بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في درس البارحة في كتاب العقيدة الوسطية، وهذه كانت مقدمة. أما اليوم سندخل في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع، شيخ الإسلام وقدوة الأنام، ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أعاده الله من بركته على الطالبين، وأعلى درجته في عليين. طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام هو أحد طلابه. نعم، ما كنيت والده؟ ما كنيت والد أحمد بن تيمية؟ شهاب الدين؟ لا، كنيته وليس لقبه. بدر الدين أحسن، ولا عبد الملك الحوثي بعد. أبو المحاسن. وجده أبو البركات، احفظوا هؤلاء كلهم أئمة ترون. أبو البركات صاحب المنتقى، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني المسمى بنيل الأوطار. نعم، قال طبعا البسملة، بارك الله فيكم، ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة، وقد تقدم معنا في كثير من الشروح معانيها وبماذا تتعلق، فلا داعي للتكرار، لكن يقال أنها سنة متبعة، وعليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم، أنها تكتب في التآليف للرسائل وفي الشعر. نعم، يجوز في الشعر. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يعني هذا اعتقاد، يعني اعتقاد خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هذا اعتقاد، وهذا استعملته العرب. فقوله اعتقاد الفرقة الناجية أي هذا اعتقاد الفرقة الناجية. طيب، الحمد لله الذي أرسل رسوله، المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام. وهل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ على الصحيح من أقوال العلم أن هناك ثمة فرق، وهو أن الرسول من جاء ناسخا لشرع من قبله، وأما النبي فهو مبلغ لشرع من قبله. نعم، هذا هو أصح ما قيل في التمييز بينهما، الرسول ناسخ وأما النبي فمبلغ. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فمن هذا الذي هو نبي وليس برسول؟ من هو النبي وليس برسول؟ نبي، من؟ هارون. رسول هارون. آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أول الأنبياء وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، قال بالهدى، أرسله الله عز وجل بالهدى أي الهداية، يهدي الناس إلى طريق الصواب. ودين الحق وهو دين الإسلام الذي لا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ليظهره على الدين كله، أي يظهره على من اعتقد بغير الإسلام، فقد أظهر الله عز وجل دين الإسلام وانتشر في الأرض كلها دين الإسلام، الدين الوحيد الذي عم الأرض. وكفى بالله شهيدا، أي شهيدا على هذا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر، الشهادة تقتضي معنيان أو يلزم فيها أمران، العلم واليقين، يعني العلم أي إقرار، أقر أي أعلم يقينا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبربوبيته وبألوهيته، فالله عز وجل واحد لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، بكلمة مختصرة وحده فيما يختص به في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته ما يختص به. نعم، قال وحده لا شريك له، هذا توكيد للا إله إلا الله، توكيد للا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، التوحيد مصدر يوحد توحيدا، إذ جعل الشيء واحدا مصدر، والتوحيد بعض أهل العلم يقسمه إلى قسمين، التوحيد توحيد العلم، والآخر توحيد الإرادة والقصد، توحيد العلم والمعرفة، والآخر الإرادة والقصد، وبعضهم يقسمه ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وبعضهم يقول توحيد أيضا المتابعة. نعم، لكن هناك من أهل العلم من يقول توحيد المتابعة هو يدخل في توحيد الألوهية، يدخل في توحيد الألوهية. طيب، قد يقول قائل من أين لنا هذا التقسيم؟ عندنا قاعدة عند أهل العلم فاحفظها، كل ما جاء فيه تقسيم ولم يرد فيه نص، كل ما جاء فيه تقسيم ولم يرد فيه نص فهو ثابت بالتتبع والاستقراء، فهو ثابت بالتتبع والاستقراء. من أين أخذنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد؟ بالتتبع والاستقراء. قال ابن عباس عند قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال يؤمنون بربوبيته ويشركون في غيره. ما معنى هذا؟ معنى أنه يثبت أن هناك توحيد ربوبية وتوحيد إيه؟ توحيد ألوهية. نعم، توحيد ماذا؟ ألوهية. وأيضا جماعة من السلف نقل عنهم هذا التقسيم، فبالتتبع والاستقراء. من أنكر هذا التقسيم؟ الصوفية أنكروا هذا التقسيم، قالوا أنتم نددتم فجعلتم ثلاثة آلهة، آلهة تسمى ألوهية، آلهة تسمى ربوبية، آلهة تسمى أسماء وصفات. لا، ليس صحيح هذا، فهذه التقاسيم بالتتبع والاستقراء. ألا ترى أن المشركين أقروا بربوبية الله عز وجل العامة وأشركوا في بعض أفراده؟ الجواب نعم، أشركوا في بعض أفراده، آمنوا بالربوبية العامة، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إثبات إقرار لهم، لكن وقع منهم بعض شرك في الربوبية، بعض شرك الربوبية، فهذا يعني الاعتقاد يعتبر فاسدا، بل واجب عليهم أن يقروا بربوبية الله تعالى كاملة ويوحدوا الله. طيب، هل نفعهم هذا التوحيد أو هذا الإقرار، عفوا هذا الإقرار، الجواب لا، لم ينفعهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم كانوا يقرون أن الله هو الخالق، أن الله هو المدبر، أن الله هو الرازق، لكنه لم ينفعهم، لم ينفع هؤلاء. نعم. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد علم اليقين، علم اليقين، أقر بعلم ويقين أنه لا رسول إلا نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، وأشهد أن محمدا لا نبي بعده، ومن أثبت نبوة بعده فباطلة، عبده ورسوله، عبده حتى لا نغلو فيه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد حتى لا يغلى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إلى مرتبة الألوهية ولا يغلى فيه ولا يوصف ببعض أفراد الربوبية ولا يتقرب إليه بشيء من الطاعات ولا أيضا يستغاث به بعد مماته ولا يتمسح بقبره. نعم. فهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان شفيعنا يوم القيامة، وليس معنى ذلك أننا نشرك بالله عند قبره، هو شفيع يوم القيامة. نعم. لمن؟ قال هي نائلة لمن وحد الله، أي شهد أن لا إله إلا الله يقينا، ما قال لمن أتى إلى قبري وتمسح بترابي أو طلب مني المدد أو طلب مني شيء، لا، ما قال هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال الله، لا أغني عنك من الله شيئا، أي أنا ما أغني عنك من الله، لكن ما قال لها إذا مت تعالي إلى قبري. يا صفية بنت يا صفية عمة رسول الله، سليني من مال الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي، سلني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهؤلاء الذين يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتمسحون ويتقربون ويفعلون أنواع من البدع والشركيات، فهذا مخالف لديننا، ولا يجوز لأحد أن يتبرك أو يتقرب. وأما ما جاء في قصة الأعرابي، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. الأعرابي هذا رأى رؤيا بعدما أتى بهذه القصيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال يا من قائل هذه القصيدة؟ قال أنا يا رسول الله، فمسح عليه فقال اذهب فقد غفر الله ذنبك. هذه القصة أنكرها ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي. نعم. وأنكرها جمع أيضا من أهل العلم على أن هذه القصة منكرة، وذكرها الحافظ ابن كثير أيضا في تفسير قوله تعالى ولولا إذ جاءوك، الآية التي في سورة النساء، قال وهذا حديث غريب جدا. نعم. ولهذا فهي لا تصح هذه القصة، قصة الأعرابي، يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، يعني طابت الأرض. فبعضهم يقول أن أفضل أرض هي أرض التربة الذي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح. نعم. أفضل البقاع هي المساجد الثلاث. نعم. المساجد الثلاث. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، صلاة الله على نبيه ثناؤه في الملأ الأعلى، هذا أصح ما جاء في أثر أبي العالية، إلا أن أثر أبي العالية فيه ضعف، لكن العلماء على ذلك. نعم. الذي جاء عن أبي العالية صلاة الله برسوله هو ثناؤه في الملأ الأعلى. نعم. وصلاة الملائكة لنبي عليه الصلاة والسلام دعاء له. نعم. دعاء له، وصلاتنا أيضا له عليه الصلاة والسلام دعاء له. اللهم صل على آل أبي أوفى، دعاء لهم. وهل يجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول الصلاة على أزواجه، جمهور العلماء على جواز الصلاة على أزواجه، فتقول ويكون تبعا، فتقول اللهم صل على نبينا محمد وآله. قالوا الآل بمعنى الزوجات، آله وأزواجه يجوز، قالوا تبعا. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استقلالا فلا. القول الثاني قالوا لا حرج استقلالا، أن تقول اللهم صل على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن تقول صلى الله عليه وسلم تبعا له. وبعضهم منع مطلقا، منع مطلقا، إنما تقول اللهم صل على محمد وآله، أي المقصود به هو ذاته، وهذا قول بعيد. والظاهر أن قول الجمهور هو الصواب، أنك تقول اللهم صل على محمد وآله، أي إدخال فيه الزوجات، أو تفرد ذلك آله وأزواجه. نعم. القسم الثاني إدخال الأقارب، الأقارب أكثر أهل العلم على جواز إدخال الأقارب، وهذا ما جاء في الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم الآل؟ قالوا كل قريب، وقيل كل من تحرم عليه الصدقة، وهذا أصح ما قيل، أن كل من تحرم عليه الصدقة من المؤمنين، من المؤمنين. نعم. خرج بذلك الكافرين، من كفر منهم فلا يتناوله ذلك، لا يتناوله ذلك. القسم الثالث الصلاة على غير الأنبياء، و يعني غير الأنبياء يعني البشر، أكثر أهل العلم على المنع، قالوا لا يجوز الصلاة إلا للأنبياء فقط، إلا للأنبياء فقط. وأجاز بعض أهل العلم ذلك، فقد نقل عن بعضهم أنهم كانوا يصلون على بعضهم من كان يرى منه أثر الصلاح. نعم، من كان يرى منه أثر الصلاح. وحكي ذلك عن يحيى بن معين أنه قال في جارية صلى الله عليها. نعم، لكن تأوله بعضهم فقال لعل أراد بذلك الدعاء، وقال بعضهم طيب. فهذا هو المقصود. أما الأنبياء فقد أجمع العلماء على الصلاة عليهم، يعني كل نبي تذكره تقول صلى الله وسلم وبارك عليه، أو تقول اللهم صل عليه، فالأنبياء يصلون عليهم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا عليه السلام، تقال أيضا في الأنبياء عليهم السلام، تقال أيضا في الملائكة، جاء جبريل عليه السلام، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء. غير هؤلاء مختلف فيه، وأكثر أهل العلم على عدم القول بهذا، وإنما هذا صارت رمزا لأهل البدع كالرافضة الذين يقولون علي عليه السلام، علي عليه السلام، أو آل بيت النبي عليهم السلام. نعم، فصارت شعارا لهم. فالصحيح أنه لا يقال عليه السلام، إنما يقال رضي الله عنه، رضي الله عنه، وفلا يجوز التخصيص. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير في سورة الأحزاب في غالب ظني وسلموا تسليما كثيرا، عند الآية هذه تسلموا، ذكر هذه الفائدة أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، اعتقاد أي هذا اعتقاد، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا اعتقاد. الاعتقاد هو الإيمان الجازم، الاعتقاد في اللغة مأخوذ من العقد، عقدت الشيء أي أني ربطته ومكنت منه أو ما شابه ذلك. أما في الاصطلاح فهو الإيمان الجازم بالله، بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الاعتقاد، هذا هو الاعتقاد. نعم، هل هناك فرق بين الاعتقاد والتوحيد؟ من أهل العلم من فرق بينهم فقالوا الاعتقاد غير التوحيد، وبعضهم قال هما سواء. والصحيح أنهما سواء، أنهما سواء، إلا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قلت اعتقاد أي أنك موحد، وإذا قلت توحيدا أي معنى اعتقاد، واضح؟ وإذا قرنتهما اعتقادا وتوحيدا فالاعتقاد ما يتعلق بالأسماء والصفات وباليوم الآخر وبمسائل الإيمان، والتوحيد ما يتعلق بمسائل الألوهية، مسائل الألوهية. كيف هذا؟ عبر بعض السلف في كتبهم على قولهم توحيد. كتاب توحيد ابن خزيمة تكلم فيه عن ماذا؟ ها؟ الأسماء والصفات. التوحيد لابن مندى تكلم فيه عن ماذا؟ الأسماء والصفات. نعم، فهؤلاء تكلموا فيه عن الأسماء والصفات وسموا كتابهم ماذا؟ توحيدا، واضح؟ وأما الاعتقاد فقد قال بذلك الإمام الطحاوي، اعتقاد أهل السنة أو العقيدة الطحاوية، وأيضا الصابوني عقيدة السلف أهل الحديث، وأيضا يعني ماذا بارك الله فيكم، جمع من أهل العلم عبروا بقولهم عقيدة، وقصدوا به إيش؟ الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، أي ما يتعلق بالأسماء والصفات، فقد عبروا فيه عن المعتقد. الإمام الطحاوي في عقيدته عبر عن الاعتقاد، وأيضا ذكر ماذا؟ ذكر شيئا من الألوهية، ذكر شيئا أيضا من الألوهية. فهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. قال اعتقاد الفرقة، الفرقة هي الطائفة بالكسر، الفرقة هي الطائفة وليس الفرقة، الفرقة هي الشتات والتفرقة، ولكن الفرقة بالكسر هي ماذا؟ هي الطائفة من الناس، وقيل هي الطائفة من الحق، ما يقال فرقة إلا طائفة من الحق، وقيل أن الفرقة كل من اجتمع على شيء، كل من اجتمع على شيء، فقد تقول فرقة فلان وفرقة فلان أو الفرقة الفلانية. نعم، الفرقة الناجية أي من نار الله عز وجل، وقيل الناجية في الدنيا من مصائبه وابتلاءاته وفتنه، والناجية في الآخرة من النار. روي هذا عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. المنصورة أي أن الله ناصرها، أي أن الله سينصرها أي يظهرها على الناس فتكون منصورة إلى قيام الساعة. الساعة المقصود به القيامة، اليوم الآخر، هذا اسم من أسمائها، تقال الساعة ويوم الدين والقيامة والحاقة والقارعة وما أشبه ذلك. أهل السنة والجماعة، أهل أي أصحاب السنة، أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وأصحابه، قولا وعملا وأصحابه، يسمى بأهل السنة. والجماعة أي أنهم ليسوا بمفرقة، أي لا يحبون الفرقة ويكرهون الفرقة ويحذرون من التفرق والتحزب وأي شيء يخالف الكتاب والسنة، فسموا بذلك الجماعة. طيب، نأتي إلى قول المؤلف حينما سمى هذا الاعتقاد اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. أنكر عليه بعضهم، قالوا ماذا تقول بهذا القول؟ كيف هذا؟ قالوا تقول فرقة ناجية هذا اعتقادها؟ أرأيت المتكلمين لا يعتقدون بهذا الاعتقاد، فظاهر كلامك يدل على تكفيرهم. فرد عليهم في رسالة سماها رسالة إلى المتكلمين، وهي ضمن كتابه الفتاوى الكبرى، ليست الفتاوى جمع بن القاسم، الفتاوى الكبرى المصرية. قال في معرض كلامه، قال وقصدت بالناجي أي الذي نجت من نار الله عز وجل، أما من كان من أهل الأهواء والبدع فإما أن يكون متأولا فهذا أمره إلى الله، وإما أن يكون معاندا مخالفا للحق ظاهرا فهذا إلى النار مصيره، لأنه خالف الحق. قال وينظر فيه، يعني أنا أتي بمفهوم كلامه، قال وينظر فيه هل مخالفته هذه تجعله إلى النار أم أن مخالفته هذه تجعله ناقص الإيمان؟ قال فينظر فيه. فالشيخ الإسلام ابن تيمية ما كفر أهل البدع، فإذا أنكروا شيئا، مثال رجل من أهل البدع يقول الله في كل مكان، الذي يقول الله في كل مكان نقل الإجماع على كفره، نقل الإجماع على كفره. طيب رجل يقول أنا سأفعل مولد، سأصلي على النبي سأفعل مولد، فهل الذي يقول الله في كل مكان والذي قال إقامة المولد هل هما سواء يكفرون؟ لا، الأول يكفر أما الثاني ما يكفر، فهو ضال، مبتدع ضال، واضح الآن؟ فهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا سار كثير من أهل العلم أن أهل البدع فيهم تفصيل، فمن أتى بمقولة كفرية ولم يكن هناك تأويل سائغ، ولم يكن أو كان متأولا جاهلا، أو أعطوه جميع الأعذار، هذا لا يكفر. أما إذا كان معاندا وأصر على ذلك فهذا يكفر، نعم يكفر، إذا أتى بقول كفري كالقول بخرق القرآن، وكالقول بأن الله في كل مكان، وكالقول أن الله يشابه خلقه كما قال ذلك داود الجواربي ومن كان على شاكلته. واضح؟ إذن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هناك من أهل العلم رد على هذه العقيدة قالوا كيف تقول الفرقة الناجية المنصورة، الفرقة الناجية المنصورة. هناك من طائفة قالت أن الناجية أعم والمنصورة أخص، هذا التقسيم لا دليل عليه. نعم هذا التقسيم لا دليل عليه. الناجية هو كل من قال لا إله إلا الله، أي أنهم نجوا أمة الدعوة، والمنصورة هم أهل السنة، والمنصورة هم أهل السنة. يعني ماذا يقولون؟ أن كل جميع البدع سيدخلون فيها، سيدخلون في هذا، وهذا كلام ما هو صواب. نعم هناك رسالة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى في الرد على من قسم هذا الناجية والمنصورة، وكأن في غالب علمي أنه سلمان العودة هو الذي قسم الفرقة الناجية والمنصورة حتى يدخلون أهل البدع في الناجية. انظر، ولذا سئل شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه، قالوا الإخوان المسلمين من الفرقة الناجية أم هم من 73 فرقة؟ قال هم من 73 فرقة، هكذا قال الشيخ بن باز. نعم لأنهم خالفوا منهج الأنبياء، خالفوا منهج الأنبياء. قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أول ما بدأ المؤلف في الاعتقاد أتى بمسائل الإيمان تسمى أركان الإيمان وتسمى أصول الإيمان. أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم، صحابة وتابعون وتابعو التابعين وإلى يومنا هذا، أن أركان الإيمان ستة وتسمى أصول الإيمان. من الذي خالف أهل السنة؟ الذي خالف أهل السنة المعتزلة، قالوا أصول الإيمان خمسة، ذكروا الإمامة والعدل والتوحيد وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خالفت أيضا الرافضة، قالوا ثلاثة أصول من أصول الإيمان، ما هو؟ قالوا الإمامة أول أصل عندهم الإمامة، ثاني أصل عندهم آل البيت، ثالث أصل عندهم يعني الترضي عن الأصحاب أو ما شابه ذلك، أو النبوة. نعم النبوة، فهذا كله كلام باطل. نعم من أين لنا إنفاذ الوعد الوعيد؟ من أين لنا التوحيد؟ التوحيد يقصدون به ماذا؟ إثبات الأسماء ونفي جميع الصفات، هذا عندهم توحيد المعتزلة، فأهل السنة مجمعون على ذلك. فقول الشيخ الإسلام الإيمان الذي عندنا هو الإيمان بالله وملائكته، ردع هؤلاء الطائفة المنحرفة الذين أتوا بأصول فاسدة ما وافقهم بها أحد من أهل العلم. نعم الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، فمن أنكر وجود الله عز وجل فليس بمؤمن. الثاني الإيمان بألوهيته، أي أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ولا يجوز لأحد أن يصرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى، بل واجب عليه أن يصرف العبادة لله وحده لا شريك له. فكل أفعال العباد أي الذي يقومون بها وخالصة لله تبارك وتعالى. الإيمان بربوبيته، أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره ومالكه والمتصرف والخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع، كل هذا يجب علينا أن نعتقد إيمانا بالله تبارك وتعالى. فمن أخل في واحد منه أخل بتوحيده وأخل بإيمانه. رابعا الإيمان بالأسماء والصفات، أي أن الله عز وجل اختص لنفسه أسماء لا يشاركه بأحد، كالرب والله لفظ الجلالة، كالرب والله، وأيضا بعضهم يقول ذو الجلال والإكرام، هذه أيضا مختصة بالله تبارك وتعالى فلا يجوز لأحد. أيضا اختص من صفاته صفات العلم، نعم، والعلم علم اليقين، علم الغيب، هذه من صفات الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيها. فهذه تضمنت كماذا؟ أربعة أمور. وملائكته، الملائكة خلق من خلق الله وجند من جنود الله، خلقهم الله من نور كما جاء في الحديث. الإيمان بهم على أمور، الأمر الأول الإيمان بوجودهم، أي أنهم موجودون، وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون ليس هناك ملائكة، وأيضا طائفة من الجهمية يقول ليس هناك ملائكة، إنما هي الملائكة تعبير عن الأرواح الطيبة، والشياطين تعبير عن الأرواح الخبيثة الباطلة، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل خلق الملائكة، نعم، مثنى، يعني خلقهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وخلقهم من نور، خلقت الملائكة من نور كما جاء في الحديث. فالواجب علينا أن نؤمن بوجودهم. الأمر الثاني أنهم جند من جنود الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجب علينا أن نعتقد ذلك. ثالثا أن نعتقد أن هناك من سمى الله، وهناك من استأثر بعلم الغيب في أسمائه من أسمائهم، نعم، نؤمن بمن سمى الله، ميكائيل، إسرافيل، جبرائيل، مالك، فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، منكر ونكير. أما رضوان خازن الجنة فلم يثبت، الحديث ضعيف. الملائكة السياحين وغير ذلك الذين سمى الله عز وجل بهم، فنؤمن بهم إيمانا تفصيلا. رابعا أننا لا نعلم عددهم، ولا يعلم جنود ربك إلا من، إلا هم، ما أحد يعلم كم هم، لا يعلم كم هم. المسألة الخامسة أجمعوا أيضا على أنهم ليسوا إناثا ولا يوصفون بالأنوثية، ليسوا إناثا ولا يوصفون بالأنوثية. أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لا يجوز لأحد أن يصف الملائكة بأنهم إناث أو يقول هم إناث. طيب الذكورية، هنا وقع خلاف، هل يوصفون بالذكورية؟ أما وصفهم بالذكورية لم ينكر فيه أحد. كيف معنى هذا؟ أي أنهم يقولون جبرائيل عليه السلام، ما قالوا جبرائيل عليها، قالوا وصف ذكورية أي تذكرون، لكن هل هم رجال؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا نقول ذكورا ولا إناثا نسكت، نقل هذا عن جماعة من أهل العلم وبه قال بعضهم، وهناك من أهل العلم من أجاز أن يقال أنهم رجال، والدليل على ذلك أحاديث كثيرة. الرجل الذي اعترضه الملك قال فجاءه بصورة رجل، فقال إلى أين؟ قال إلى الأرض الفلانية أو كذا، يا أبا يعني ماذا أزور فيها صديق. وأيضا حديث جابر بن سمرة أو حديث جندب بن سمرة قال فإذا بضفة النهر رجل يأخذ حجر فيلقمه في النهر فيدخل فيدخل في نهر الدم، فقال من هذا؟ قال ذاك ملك. الشاهد رجل، الشاهد أنه قال ماذا؟ رجل، نعم. فلذلك بعض أهل العلم يقولون إذا وصفتهم بالذكورية أو أنهم ذكور فما أنكروا ذلك. نعم. وهناك من أهل العلم يقول يتوقف في هذا. طيب، قال وكتبه، الكتب يتضمن الإيمان بالكتب أمورا. الأمر الأول أنها موجودة وأنها أنزلت، القرآن، التوراة، الإنجيل، صحف موسى والزبور، نعم، موسى وإبراهيم والزبور، فهذه نؤمن بها أنها موجودة وأنها أنزلت، فهذا إيمان بالله تبارك وتعالى. أيضا قال بعض العلماء نؤمن أنها من كلام الله، أنها من كلام الله، أي أن الله عز وجل تكلم بها. وبعضهم يقول هذه يعني ماذا، قد حرفت وهكذا. التحريف اتركه، نحن ما نتكلم على مسألة التحريف، لكن أصلها أنها من كلام الله تبارك وتعالى. أيضا الثالث نؤمن بما سمى الله لنا بها، ونستأثر علم الغيب في كتب أخرى ما سمى الله بها، فهذا هو الواجب علينا تجاه الكتب السماوية. نعم، لكن القرآن هو الحق وهو الناسخ، ليس معنى ذلك نؤمن بالكتب السماوية فنرخص للناس أنهم يرتدون عن دين الإسلام، فيأتي هذا ويقول أنا أريد أكون يهودي، وذاك يقول أنا أريد أكون نصراني، لا، ليس هذا. نحن نؤمن أن الكتب سماوية، نعم، لكن ليس هذا يجعلنا نقول للإنسان أؤمن بها لأنها كتب سماوية، لا، كتب سماوية قد حرفت ونسخت هكذا، فنؤمن بها أنها منسوخة، إلا القرآن، إلا القرآن، ونؤمن بالقرآن أنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، يقبض يوم القيامة أو قيام قبل قيام الساعة فيرفع ولا يبقى منه شيء في الأرض. قال ورسله، نؤمن بهم بوجودهم، أن الله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء، أرسل رسلا وأنبياء، وذكر أفرادهم، نعم، رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ونستأثر علم البقية فنؤمن بهؤلاء الرسل. الأمر الثاني لا ندري كم عددهم، لا ندري كم عدد هؤلاء الرسل. أما أولي العزم فهم 25 أولي العزم من الرسل، وقيل هم الخمسة، وقيل الذي يذكر في القرآن، الذي يذكر في القرآن قرابة 25 هكذا، نعم، فهؤلاء الذين ذكروا، والبقية منهم من لم يذكر يعني كانوا في علم الغيب، فنؤمن بهم وأن الله عز وجل أرسلهم للخلق هداية بشيرا ونذيرا. قال والبعث بعد الموت، أي يوم القيامة، البعث، الإيمان بأن الله يبعث من في القبور، البعث بمن في القبور، فهذا يتضمن تصديق، الأمر الأول تصديق ما أخبر الله به البعث، ثانيا الإيمان بما سيقع فيه، ثالثا تفصيل ما سيقع فيه، كل هذه يجب علينا أن نؤمن بها. قال والإيمان بالقدر خيره وشره، القدر، مراتب القدر، القدر الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وسيأتي معنا تفاصيل هذا القدر في أبواب أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.